بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب العلم: باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذلك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في من يطلب بعلمه الدنيا. طالب العلم عندما يطلب العلم يطلبه تقربا إلى الله عز وجل، وذلك بأن يتعلم العلم ليعرف الحق والهدى الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل به على بصيرة، ويدعو غيره على بصيرة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون طلب العلم عليه. فإذا كان طلب لأمور أخرى كالدنيا، وكأن يقال عالم، أو أن يشارده في البنان، وأن يتصدر المجالس، وأن يحترم ويكرم، فيكون قصده أمورا دنيوية، فهذا هو الميمون الذي جاءت الأحاديث في توعده وحصول الوعيد لمن حصل منه ذلك. ومما ورد من الحديث هو الحديث الذي أورده المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم يجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصف وجوه الناس إليه دخل النار، أدخله الله النار. من حصل منه طلب العلم لهذه الأغراض ولم يطلبه لله عز وجل، ولم يكن قصده تحصيل العلم ليعمل به ويدعو إليه، وإنما قصده دنيا بأن يكون يحصل وجاهة ويكون له مكانة، فيشير الناس إليه بالجنان ويصدر مجالس وتشرف وجوه إليه. فهذا هو الذي جاء هذا الوعيد في حقه: تعلم العلم ويجاري به العلماء، يعني يجادل العلماء فيه، ويظهر أن عنده معرفة، وأنه يقابل أهل العلم بما عنده مما حصله، ويكون هذا هو الدافع له على تحصيل العلم. ما كان قصده ابتغاء وجه الله، وما كان قصده أن يعرف الحق ويعمل به، وإنما قصده أنه يخاصم ويجادل وينازع فيه، فيجادل به العلماء ويماري به السفهاء الذين هم الجهال، بحيث يجعل عندهم المرية والشك، وهم كذلك من جانبهم يمارونه ويجادلونه، ويصرف وجوه الناس إليه بأن يشار له بالمنان ويقول: هذا فلان بن فلان الذي منزلته كذا وعمله كذا، والذي يجادل ويفهم وما إلى ذلك من العبارات التي تكون هي مقصود ذلك الذي طلب العلم وأن يثنى عليه ويبجل ويعظم. فهذه كلها صفات مذمومة. ومن كان قصده من طلب العلم هذه الأمور فإن الله تعالى يدخله بسبب ذلك النار، لأنه ما أراد بعلمه أو تعلمه ما أراد الله عز وجل أن يكون العلم من أجله، وإنما أراد أمورا أخرى لا تسوغ ولا تجوز، فمن أجل ذلك يعاقب بهذه العقوبة، لأنه طلب العلم لغير العلم ولغير الله عز وجل، طلبه لغيره سبحانه وتعالى ويعاقب بهذه العقوبة. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجري البصري، هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، عن أمية بن خالد، هو صدوق صدره مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو ضعيف صدره الترمذي بن ماجه، عن ابن كعب بن مالك، عن ابن كعب بن مالك هذا مبهم ويحتمل أن يكون عبد الله وأن يكون عبد الرحمن، وكل منهما ثقة، والإبهام إذا دار بين ثقتين فإنه لا يؤثر سواء يكون هذا أو هذا، وإنما الإشكال فيما لو كان أحد المبهمين ثقة والثاني ضعيف فإنه يؤثر باحتمال أن يكون ذلك المبهم هو الضعيف. وهذا مثل ما قالوا في المرسل، المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو من قبيل الضعيف. والسبب في ذلك أن هذا الساقط الذي لم يذكر يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان صحابي ما في إشكال، لو عرف أنه صحابي ما في إشكال، وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فمن يجي هذا الاحتمال الذي يكون ضعيف صار المرسل من قبيل المردود الذي لا يعول عليه. فكذلك المبهم أو المهمل الذي لم يعرف تعيين أحد الاثنين هل هو الثقة أو الضعيف، إذا كان أحد ثقة أو ضعيف فإنه لا يقبل باحتمال أن يكون ذلك هو الضعيف الذي يكون في الإسناد هو الضعيف. أما إذا كان ثقتين فلا إشكال، لأن الحديث أينما دار دار على ثقة، فإن كان هذا أو هذا فكل منهما ثقة. نعم. المزي، نعم، في تحفة الأشراف، وش قال؟ ذكر الحديث تحت ترجمة عبد الله بن كعب عن أبيه، ذكر سماه؟ نعم نعم نعم. وش قال عبد الله رجل ثقة أصحاب الكتب؟ المشكل بس أن عبد الله بهذا الاسم لم يرمز له الحافظ ابن حجر بتاء، فقال أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. إلا الترمذي؟ نعم. اللي هو عبد الله؟ نعم. نعم. فإن كان على عادته لأنه حيث ورد لم يسمى، فعلى العادة أنه إذا ورد ابن أو أبو يعني ورد عند الترمذي ما سمي بعبد الله، فهو يسقط يسقط الرمز له. نعم. على كل هو مثل ما قال الشارح، يعني له ابنان هما فلان وفلان وكلهما ثقة. عن أبي وكان مالك رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل: من طلب العلم حتى يرجع إلى بلده ويعلم الناس ما حكم هذه النية؟ بس هذه النية طيبة، لأن تعليم الناس الخير يكون هو المتعلم هو نفسه يعلم نفسه، يعني يستفيد بنفسه ويستفيد في غيره، لأن كون بلده في حاجة إليه فهو يتعلم من أجل أن يفيد بلده، وقبل ذلك يفيد نفسه، هذا هو المطلوب. أما إذا كان يفيد الناس وهو مهمل لنفسه فهذا من السراج الذي إلى غيره وضوء لغيره يحرق نفسه أو يتلف نفسه. لكن كون الإنسان يجمع بين الأمرين يتعلم ويعلم ويعلم يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، فيكون تعلمه لإفادة نفسه وإفادة غيره، لا أن يكون تعلمه لإفادة غيره فقط وهو نفسه لا يفيد، فإن هذا العالم إذا لم يعمل بعلمه ودع الناس إلى يعني ودع الناس إلى الحق والهدى أفاد الناس ولكنه ضر نفسه، ولكن الذي أحسن وعمله حسن هو الذي يجمع بين الحسنيين، يعني يعرف الحق ليعمل به ويدعو إليه. ومعلوم أن كثير من البلدان يأتي منها طلاب يتعلمون ليرجعوا ليفيدوا بلادهم، لكن قبل ذلك يفيدوا أنفسهم، ما يكون لا يفكر في إفادة نفسه وكونه يعمل على هدى وعلى بصيرة، وإنما يريد أن ينفع نفسه ويهمل ينفع غيره ويهمل نفسه، هذا غلط. ما توجيه هذه المقولة طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؟ يعني هذا أحيانا قد يبدأ الإنسان ويكون قصده يعني هو طيب، ولكنه يتحول مما جاء عن أنس رضي الله عنه، يعني كان من الرجال من يسلم يريد الدنيا ولا يمسي إلا ولسان خير له من الدنيا وما فيها، يعني كان بعض الناس يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتل مؤلف قلوبهم من أجل يعني استمالتهم ومن أجل تثبيتهم، ثم بعد ذلك يتغير حالهم ويتبدل حالهم، ولهذا في الإنسان عليه أن يكون بدؤه على أحسن حال وعلى أحسن قصد، وإن حصل منه تفكير في أمور أخرى هي الدنيا وما يتعلق بها فعليه أن يصحح قصده وأن يعمل على تغيير حاله، وهذا الذي ذكر هو من جنس ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه كان واحد يسلم يعني قصده الدنيا ثم يعني بعد ذلك يكون الإسلام خير له من كل شيء. من يتعلم العلم وهذا إذا تغير القصد وتحسن، وأما إذا بقي الأمر على ما هو عليه بداية ونهاية فهذا سوء على سوء وشر على شر. من يتعلم العلم ليعلم الناس وكذلك ليحصل على وظيفة ما في بأس، لكن قبل هذا على أن يعرف الحق ويعمل به هو، أما كونه لا يفكر بنفع نفسه وبكونه يعرف الحق ليعمل به وإنما قصده الدنيا أو قصده يعلم الناس قبل ذلك، يعني قبل ما يفكر بتعليم الناس يفكر بأن يعرف الحق ليسير الله عز وجل بصيرة ثم يدعو على غيره على بصيرة، وأما كل إنسان يصير الدافع له على العلم هو الدنيا هذا قصد سيء، لكن إذا كان قصده حسنا ثم حصل له وظيفة وحصل له يعني شيء فهذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله سبحانه وتعالى، وإنما المحذور أن يكون الحافز له والدافع له هو الدنيا لا يفكر في الدين. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه. ثم يا أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما لا يريد به وجه الله أو من تعلم علما لغير الله أو لا يريد به أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليهيئ نفسه لأن يعني يكون له مقر في النار مهيئ للنار بسبب قصده السيء لسبب عدم إخلاصه لله سبحانه وتعالى, وأنه أراد غير الله سبحانه وتعالى. والحديث في إسناده انقطاع, لأن خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر. قال حدثنا علي بن نصر بن علي. علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي هو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. وهذا من أطول ما يكون في الأنساب المتماثلة, يعني كل واحد يسمي على اسم يعني أبيه, فهذا علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي, يعني عدة أسماء أولها علي وآخرها علي, علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي, يعني كل واحد يسمي باسم أبيه وهكذا تسلسل, فهذا من أطول ما يكون من التسلسل في الأسماء المتتابعة. قال عن محمد بن عباد الهنائي هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أيوب السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد بن دريك وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن جابر جابر رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الحث على تبليغ السماع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان نصف النهار قلنا بما بعث إليه في هذه الساعة. ما بعث إليه البجائدة هذه؟ قلنا ما بعث إليه في هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألناه فقال نعم سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن. ثم قال أبو عيسى باب الحث على تبليغ السماع, أي تبليغ المسموع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثم هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا حتى يبلغه غيره ورب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ينظر الله من يعتني بسنته فيبلغها يحفظها ويحافظ عليها ثم يبلغها إلى غيره, يعني لا يبقي ذلك عنده فلا يعديه إلى غيره بل يعديه إلى غيره, فيكون بذلك تسلسل يعني الحق والهدى وانتقاله من قوم إلى قوم, ولو بقي عند من هو عنده لم يبلغه فإنه يذهب بذهابه ولكنه إذا بلغه غيره فإنه يكون في ذلك إبقاء عليه ومحافظة عليه. ثم أيضا يترتب على ذلك شيء آخر وهو أن هذا الذي قد يكون حافظا ليس عنده فهم واستنباط من الحديث فقد يبلغه إلى من هو أفقه منه ممن يستنتج منه الكنوز ويستخرج منه الضرر التي اشتمل عليها. ومعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل على الفقه، والفقه إنما يأخذ من الأحاديث، وإنما يكون بفهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه يأخذ من الكتاب والسنة، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يعني يفقهه بالكتاب والسنة ويرزقه الفهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أول دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يشتغل بسنته، ثم أيضا حث على من بلغه شيء من السنة وشيء من العلم ألا يكتمه وألا يبخل به، وإنما يبذله وينشره ويوصله إلى من يستفيد منه بحفظه وعدم ذهابه. لو ذهب ذلك الحافظ له فإن غيره قد أخذه عنه، ومع ذلك أيضا شيء آخر أكثر من هذا، وهو أن يكون الذي بلغ عنده قدرة على الاستنباط والفهم، فيكون بذلك جمع بين الحديث والفقه، بين الرواية والدراية، بين كونه ضابط الحديث واستخرج من الحديث الفوائد التي ليس كل يتمكن من الاستخراج. وهذا شيء معلوم، فإن الحديث واحد تجد أن هذا يشرح الحديث وهذا يشرح الحديث وهذا يستنبط ما لا يستنبط هذا وهذا يستنبط ما لا يستنبط هذا، وقد يكون أحدهم يستنبط فوائد كثيرة ما يتنبه لها كثير من الناس. ولهذا فإن العناية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه ودراسته وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك فيه الفوائد العظيمة والآثار الكبيرة من كون الإنسان يدخل تحت هذه الدعوة، وكونه يكون ممن حفظ الله به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه ممن يبذل العلم وينشره ويعديه إلى غيره، وكونه يكون سببا في أن ذلك الغير الذي يكون أفقه من المبلغ، المبلغ الذي يكون أفقه من المبلغ يحصل منه الاستنباط وأخذ الفوائد التي تستفاد من الحديث. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود وهو الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عمر بن سليمان من ولد عمر هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. السنن أصحاب السنن. نعم. عن أبي نبي أبان بن عثمان وهو ثقة أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا في يعني في ذكر في أول الحديث أنه خرج من عند مروان، فقالوا ما خرج من عنده هذه الساعة إلا لأمر سأله عنه، يعني معناه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم المرجع الذي يرجع إليه في معرفة الأحكام ومعرفة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني يدل على أن أهل العلم يرجع إليهم وأنه يستفاد منهم، كما كان التابعون يرجعون إلى الصحابة وأتباع التابعين يرجعون إلى التابعين، وهكذا في كل زمان وفي كل وقت يرجع إلى أهل العلم في معرفة الأحكام الشرعية وهم المرجع فيها، ولا يدخل فيها أو يصير فيها ويجول من ليس من أهلها، مثل ما هو موجود في هذا الزمان، يعني ما أكثر اللي يتكلمون في العلم ويتكلمون في الشرع وهم لا علاقة لهم في الشريعة، لا سيما الصحابيين في هذا الزمان فإن لهم يعني يدخلون في مجالات ليسوا من أهلها. فتجد الجاهل الذي لا يعرف شيئا في الشرع يفتي في الشرع ويتكلم بل يعترض على من يكون عنده علم في الشرع. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أخرج له أصحاب كتب الستة. ومعاذ بن جبل أخرج له أصحاب كتب الستة. وجبير بن مطعم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وأبي الدرداء أخرج له أصحاب كتب الستة. وأنس أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا حفظك الله، هل هذا الحديث خاص بحفاظ الحديث والعلماء أم يدخل فيه حتى الرجل من العامة إذا علم حديثا واحدا فبلغه غيره، هل يدخل في هذا الدعاء؟ معلوم أن عموم الحديث يدل على أن من كل من حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها إذا كان يعني عرف ذلك وأخذ ذلك من أهل العلم فإنه لا شك أنه يستفيد، لكن الذي يشتغل بالسنة والذي جهوده يعني يتعلق بالسنة وكونه يشتغل فيها ويتعلم ويعلم لا شك أن هذا هو الذي يدخل. وأما كون إنسان حصل فائدة علمية سواء حديثية أو غير حديثية ثم بلغها لا شك أن ذلك الذي بلغ عن أحد من أهل العلم لا شك أنه على خير. في قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ألا يعارض القاعدة أن الراوي أعلم بمرويه من غيره؟ لا ليس بصحيح، لأن هم يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه قد يكون يعني رأى شيء ورأى باجتهاد وهو روى الحديث، ولكن العبرة بالرواية لا بالرأي. ومن المعلوم أن هذا المعنى صحيح، وقد يكون إنسان يعني عنده حفظ عنده حفظ ولكن ما عنده استنباط، عنده الله تعالى أعطاه قدرة على الحفظ يعني يحفظ. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل بما بعث الله من الهوى يعني قال منهم من يكون يعني راضي يعني ما تقبل الماء وتنبت العشب، ومنها ما تمسك الماء فيأتي الناس ويستفيدون من هذا الماء. يعني فهذا الذي يكون عنده الأرض تأخذ الماء وتنتفع ويحصل نفع بها بحيث انه يحصل الثمرات يعني هذا اكمل. واما الارض التي تكون يعني صلبة وتكون حافظة للماء بحيث ما تشربه يضيع ولا تكون ارضا منبتة، الناس يأتون ويستفيدون منه فاذا من الناس من يكون عنده حفظ وفهم، ومن الناس من يكون عنده حفظ بدون استنباط أو بدون قدرة على الاستنباط. قوله نظر الله عن دعاء أو خبر بمعنى الدعاء أو هو خبر بمعنى الدعاء، لأنه علف الخبر ولكنه دعاء مثل رحمه الله رحم الله فلان، وقد جاء في الحديث رحم الله امرأ بل نظر الله امرأ هو دعاء مثل صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فلان ورحم الله فلان، كل هذا دعاء وخبر في الخبر. هل يؤخذ من الحديث أنه ليس من شرط الراوي الفقه؟ نعم، هذا من شرط يؤخذ من يستفاد منه أنه ليس من شرط الرواية أن يكون الراوي فقيها، لأنها كما هو معلوم إذا ضبط المهم أن يضبط اللفظ الذي روي، وأما يعني الاستنباط منه ليس بلازم أن يكون، وهذا مما ذكره العلماء أنه مستنبط من هذا الحديث أنه ليس من شرط الراوي أن يكون فقيها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع ورب مبلغ أوعى من سامع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله. ثم ورد هذا الحديث عن مسعود ومن الذي قبله نضر الله امرأ سمع منا شيئا هنا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع لأن هذا يعني فيه قد يكون أيضا المبلغ أوعى أحفظ يعني من ذلك الذي سمع لأنه لو بقي عنده مدة لم يبلغه يمكن يحصل عليه يعني شيء من النسيان ولكن بعض الناس يعني قد يبلغه ويبقى عنده مدة طويلة محفوظ فإذا أيضا كذلك قد يكون المبلغ أوعى أحفظ وقد يكون أفقه يعني من الأول ولهذا مبادرة الإنسان إلى يعني بيان ما عنده من الحديث يعني هذا فيه فائدة لأن فيه حفظ الحديث وعدم ضياعه لأن من الناس من لا يكون عنده قوة في الحفظ وأنه إذا مضى عليه وقت أنه قد يحصل يفوت عليه شيء منه لكنه إذا بادر يبلغه ومنه أوعى أي أحفظ ومنه أفقه أي أفهم منه في الاستنباط والحديث هو مثل الذي قبله والحديث جاء عن عدد من الصحابة يزيدون على 20 صحابي فهو من حيث متواترة ومع ذلك لا يوجد في الصحيحين يعني هذا الحديث يعني ولكنه جاء عن أكثر من 20 صحابي وهو متواتر وهذا يدلنا على أن الصحيح أنه موجود في غير الصحيحين وأنه قد وأنه يحصل متواتر أيضا وليس في الصحيحين لأن هذا جاء عن أكثر من 20 صحابيا وكثير منها الأسانيد صحيحة فهو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن سماك بن حرب صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه وقد مر ذكره وهذا الذي هو عبد الرحمن هو أكبر أولاده الذي يكنى به وقد رواه عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب قوله فبلغه كما سمع نعم هذا يدل على أن التبليغ وفقا لما سمع هذا هو الأولى والأفضل وهو الذي لا ينبغي العدول عنه لكن إذا كان الإنسان تحقق من الحديث من معناه ولكنه ما تحقق من لفظه فالله عز وجل اتق الله ما استطعتم يؤدي الإنسان على حسب قدرته لأنه لو لم يبلغ ذلك الذي ضبط معناه ولم يضبط لفظه معنى أن يفوت هذا الحديث وأنه يعني لا يصل إلى الناس ولهذا الرواية بالمعنى سائغة وجائزة ولكن يعني لا بد منها فيما إذا لم يضبط اللفظ أما إذا ضبط اللفظ فالذي ينبغي هو المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم روايتها بالمعنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيه ويحافظ عليه ولكن الشيء الذي لا بد منه في رواية المعنى عندما يضبط المعنى ولكنه لم يضبط اللفظ فإنه لا يترك إبلاغه بل يبلغه على حسب ما يقدره الله عليه وهو لم يقدر على ضبط اللفظ لكنه ضبط على المعنى ولهذا جاء في بعض الروايات أن, أن, أن, أن, أن الراوي يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إشارة إلى أن هذا أنه ما ضبط اللفظ وأنه ما تحقق من ضبط اللفظ قال كذا كذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه ما ضبط اللفظ ولم يأتي به لكن أتى بشيء يدل عليه وأنه لم يضبط اللفظ فأتى بشيء يدل عليه وهذا جاء عن بعض الصحابة مثل أنس بن مالك أو كما قال رسول الله جاء عن أنس بن مالك في أول سنة ماجه في المقدمة ذكر فيه حديثا أنس وقال فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ثم أورد أبو عيسى حديث ابن مسعود من طريق أخرى وهو أتم وأطول من الأول. قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ نعم أو عام سامع فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهنا قال مقالتي، بعض الروايات قال سمع منا حديثا، ف يعني بعض العبارات فيها شيء يدل على أن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي سمع منه يبلغ، وفي بعضها ما يدل على العموم سمع مقالتي، فهذا يدخل تحته من سمعها منه وسمعها من غيره ممن سمعها منه وهكذا بالتسلسل وبالإسناد. فيكون هذه الدعوة للصحابة ولمن جاء بعد الصحابة، لأن بعضها فيه شيء يدل على أن الكلام أنه مع الصحابة، لأن قال سمع منا حديثا، لكن مثل سمع مقالتي هذا يدخل كان سمعها منه وسمعها من غيره، سمعها منه وسمعها من غيره يعني بطريقة صحيحة متصلة إليه صلى الله عليه وسلم. أما شيء يسمع وليس له إسناد وليس له أساس فهذا لا يعول عليه، التعويل إنما هو على ما ثبت وليس على ما لم يثبت. ثم قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب غير مسلم، يعني يغل ويغل، ويغل من الإغلال وهو الخيانة، ويغل من الفقد والغيظ، يعني أن من كان فيه هذا الفصال فإن قلبه يكون سليما وخاليا من الغل، حيث يكون مخلصا لله عز وجل في أعماله وذا نصح لولاة المسلمين وكذلك للمسلمين، وكذلك أن يكون لازما لجماعتهم لا يشذ عنهم ولا يخرج عليهم ولا يسعى للحق الضرر بهم بحيث يخرج عن جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني الدعاء دعاء المسلمين بعضهم لبعض يعني يستفيد منه الجميع ويحصل للجميع الفائدة. ومن المعلوم أنه إذا حصل التآلف والتقارب حصل الدعاء من كل من المسلمين بعضهم لبعض. أما إذا يدعى الغيظ والحقد والغل فتتنافر القلوب ويكون بدل الدعاء لهم الدعاء عليهم، بدل ما يدعو بعضهم لبعض يدعو بعضهم على بعض، ويكون في ذلك الغيظ والحقد. فإذا لا يغل يعني من الخيانة، بمعنى أن من كانت فيه يعني هذه الصفات فإن ما في قلبه من الخيانة يؤثر على ما يصدر منه فلا يكون صادقا ولا يكون ناصحا. وكذلك على رواية يغل بمعنى الحقد، أن من كان سليما من الحقد فإن هذه الصفات تكون موجودة فيه لأنه مخلص لله ومحب للمسلمين وناصح لهم ومحسن إليهم ولازم لجماعتهم، ليس شادا عنهم ولا خارجا عليهم يحصل لهم منه الإحسان ويسلمون من إساءته ومن غوائله وشروره. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو ثقة صدوق وهو صدوق أخرجه مسلم و الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أوري أبو عيسى باب في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان أنه عظيم وأنه خطير وأن فيه التغليظ الشديد، لأن كذبا على رسول الله ليس كذبا على غيره، لأن الكذب على الرسول كذب في الشريعة وإضافة إلى الشريعة ما ليس منها، وتقوما على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، ونسبة الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان إلى الله، فهذا ما أعظم الإجرام وأعظم الإفساد، لأن في ذلك إفساد ما يكون عليه الناس، حيث يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم. وقال رب العزيز هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، يعني هذا قوله متعمدا، يعني هذا يدل على أن من حصل منه شيء نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على سبيل الوهم، أنه ليس له هذا الوعيد، ليس له هذا الوعيد، يكون الإنسان يخطي في لفظة أو يعني في لفظة حديث، ويعني تكون فيه إضافة في حديث، فإن هذا لا يقال أنه تعمد، وإنما الذي فيه محذور هو التعمد الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء يعني من باب الإفساد، يكون مثل الزنادقة الذين يعني يحصل منه شيء من إفساد الشريعة، أو حتى يكون من أخطأ في في في في في, في قصده وفهمه، وإن كان قصده أن يريد الشيء الحسن والشيء الطيب. فالإنسان يعني لا يجوز له أن ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ولو كان قصده حسنا، مثل الجماعة الذين يقولون، الذين يكذبون ويأتون يضعون حديث في الوعد والوعيد، ويقولون أن ما كذبنا على الرسول كذبنا له، يعني من أجل أن الناس يعني يبتعدون عن المعاصي ويقضون على الطاعات. الشريعة ما تحتاج إلى إضافات، لا في باب الوعد والوعيد ولا في باب الأحكام ولا في سائر الأبواب. بعض الجهلة وبعض يعني من ضعف عقله يعني يقولون أننا الكذب للرسول غير الكذب على الرسول، يعني يكون يكذب عليه بأن يذكر أحكام ويضيف الأحكام ما جاءت عنه، لكن كان يكذب يعني في شيء يراقب الناس في الخير ويحذر الناس من الشر، هذا كله يعتبر كذب، لأن الشريعة كاملة في باب الترهيب والترهيب وفي الأبواب الأخرى. فسواء الكذب كان تعمدا من أجل إفساد على الدين، إفساد على الناس دينهم، مثل ما جاء عن ابن القيم في بعض الأحاديث التي فيها من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة خلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح سيره كذا في كذا، قال إن الذي وضع مثل هذا الحديث إما أن يكون جاهلا يعني سخيفا يعني أو أنه يكون زنديقا أراد أن يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى شيء هو بريء منه يعني كلاما باريا ساقطا لا يصلح مثله أن يراد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يضعون الأحاديث مثل يأتون إلى حكمة من الحكم ويضعون لها إسناد ويعني يكون فيه من الضعيف. وليس كل كلام جميل يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك حكم، هناك حكم كثيرة وجميلة ولطيفة لكن ما صحت ولا تضاف للرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قوله متعمدا هذا هو الذي تعمد إما من أجل الإفساد للدين أو من أجل الترغيب والترهيب مثل ما يقول بعض الذين قالوا نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه. والرسول قال من كذب علي متعمدا، ما قال من كذب لي، هذا فهم خاطئ وقصد سيء. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، هو ليس بالقوي، أخرج له مسلم والترمذي ابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش، هو ثقة، أخرج له البخاري، أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن عاصم، عن عاصم بن أبي النجيب وهو صديق له أوهام، أخرج حديث صحيحين مقرون. وزر، نعم، هو ابن حبيش وثقة، أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج في النار. قال وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر والمقنع وأوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى، نعم، قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. قال عبد الرحمن بن المهدي منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. وقال وكيع لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال من يكذب علي يلج النار، لا تكذب علي، نعم، أكذب علي فإنه من كذب علي يلج النار. هذا من جملة الأحاديث التي وردت، هو حديث متواتر، بل هذا أشهر الحديث المتواترة، أول ما ينقدح في الذهن وأول ما ينصرف إلى الذهن من حديث متواتر هو هذا الحديث. هذا الحديث اشتهر بأنه متواتر، بل قالوا أنه متواتر بلفظه، لأن كثير من الحديث متواترة في معنى. وأما هذا قال متواتر اللفظ، من كذب عليه متعمدا فليتبع ما قاله من النار، يعني في ألفاظه متقاربة. ولهذا أشار المصنف إلى بعد أن ذكر عن صحابيين ذكر يعني عن 18 آخرين أن في الباب عنهم يعني في رواية هذا الحديث. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي، هو صدوق يخطئ، خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن شريك بن عبد الله، هو النخعي الكوفي، وهو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا، وحديث أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن منصور بن المعتمر، وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ربعي بن حراش، وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن علي بن أبي طالب، هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي بكر، هو عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة وأفضلها ومناقبه جمة وفضائله كثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. والزبير، وجبر العوام رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وسعيد بن زيد. وسعيد بن زيد بن نفيل هو أحد العشر المبشرين بالجنة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمرو. هو أحد العبادلة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس وجابر. أنس أحد المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك جابر. وابن عباس. وكذلك ابن عباس. وأبي سعيد. وأبو سعيد كذلك. وعمر بن عبسة. وعمر بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وعقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب كتب الستة. ومعاوية أخرج له أصحاب كتب الستة. وبريدة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج له أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمر هو أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقنع لمن ليس له رواية. وأوس بن الثقفي هو أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال عبد الرحمن بن مهدي منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. وقال وكيع لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. يعني هذا ثناء على هذا الرجلين الذين جاء في هذا الإسلام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ بيته من النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس. ثم أرده عن أنس من كذب علي قال احسبه قال متعمدا فليتبوأ بيته من النار وهذا بدل مقعده من النار. فهو من جملة في حديث أنس من جملة الحديث اللي جاءت عن عدد كبير من الصحابة وكما قلنا هو متواتر. نعم. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو واحد الكاذبين. أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين نسخ الأخرى فيها أحد وهنا الواو زائدة فهو أحد الكاذبين. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن سألته فهنا كلمة قال هذه يعني لأن هذا الترمذي هو الذي يقول سمعته سألته كلمة قال هذه يعني إما تكون زائدة وإما تكون من تحت الترمذي أو من دون الترمذي لكن في بعض النسخ لا توجد وفي نسخة الشارح موجودة كما هنا فهي يعني على حدها هو كلام الترمذي وإن كانت موجودة فهو كلام من دون الترمذي يعني قال الذي الراوي عن الترمذي يعني قال الترمذي. نعم. سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. ثم أولى أبو عيسى باب في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. في من روى حديثا وهو يرى أنه كذب. الإنسان إذا كان يعرف أن الحديث كذب وأنه موضوع فلا يذكره ويسكت عليه، لأنه ذكره وسكت عليه يعني يكون مشارك في الكذب، لأنه أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يصح إسناده إليه، وذلك لكونه موضوع لكونه موضوعا. فأما إذا كان لا يعرف إذا كان يعرف وذكره فيبين حاله ويقول أن الحديث لو يرد في هذا موضوع حتى يكون الناس على علم، وحتى يكون الذين يخبرهم على علم بأن هذا الحديث موجود ولكنه لا عبرة به ولا قيمة له، لأنه لو سكت عنه فقد يظن من يطلع عليه أنه معتبر، لكن إذا ذكره وذكر حاله وذكر أنه موضوع فهذا فيه فائدة كبيرة، وهي أن من يقف عليه لا يغتر به، بخلاف ما لم يذكر ويبين حاله فإنه قد يطلع عليه من لا يعرف حاله فيغتر به. فإذا كان يعرف أنه موضوع فلا يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مبينا لحاله، أما أن يذكره بدون بيان الحال فهو يكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ناشرا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرد هذا الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لكن يعرف أنه كذب وحدث ولم يبين فهو أحد الكاذبين، لأنه نقل كذبا وروى كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يسمع كلامه ومن يسمع الحديث منه وهو لم يبين حاله يغتر ويقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي التفصيل الذي ذكرت إذا كان أنه يعرف حال الحديث وأنه موضوع فلا يجوز له أن يروي ويسكت، وإنما يجب عليه أن يذكر ويبين، وأن الحديث الذي يرد في هذا أنه موضوع وأنه لا يغتر به ولا يلتفت إليه. نعم. أما إذا كان لا يعلم وكان يعلم أن فيه ضعف ولكن لا يعلم أنه يصل إلى حد الوضع، فإنه يقول يروى مثل ما ذكروا أنه قال يروى ويذكر يعني بصيغة التمرير. لكن أحسن الله إليك، يعني أحيانا الإنسان يقول حديث وإذا سئل ما يدري عنه، يقول والله سمعناه بس ما يعني يمكن يورد فيها حديث لا أدري عن صحته، يمكن يقول هذا، يمكن فيه حديث لا أدري عن صحته حتى يبحث عنه. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ميمون بن أبي شبيب هو صدوق كثير الإرسال أخرج البخاري المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن المغيرة بن شعبة أخرج أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن علي وسمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. وروى شعبة عن الحكم حكم بن عتيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وروى الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم الأعمش هو سليمان المهران وهو ثقة، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ جدا. نعم. من أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. نعم. وكأن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. نعم. سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب واحد الكاذبين، قلت من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ سألته يقول أسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عني من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أيخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. الحديث إذا كان إنسان يعرف أن فيه رجل وضاع وأنه كذاب ولم يعرف إلا من هذا الطريق، لا شك أن هذا مشاركة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الأمر يعني ليس فيه يعني شيء من الكذب ولكن فيه خطأ ما في إسناد أو تقديم وتأخير أو ما إلى ذلك، فهذا لا يقال أنه من قبيل الكذب أو من قبيل الخطأ، وإنما الكلام على شيء إما فيه وضاع أو شيء ليس له أصل في الدين وجاء يعني من طريق يعني فيها من هو متهم، فهذا وحتى لو كان له أصل في الدين يعني الإسناد يعني يكون ساقط، ولكن إذا كان المتن ثابت من طرق أخرى فالعبرة بطرق أخرى لا بالطريقة التي حصل فيها الضعف أو حصل فيها من هو متهم، لأن كون الحديث يعني يأتي من طرق كثيرة صحيحة وفي بعضها من هو الضاع هذا يعني لا يؤثر على الحديث شيئا، يؤثر لو كان ما جاء من هذا طريق هذا الوضاع، وإلا فإنه قد يصدق الكذب، قد يصدق الكذب، والعبرة إنما هو برياض غيره. ثم أيضا من العلماء من يكتفي بالإسناد، إذا روى الإسناد يعني معناه أنه خرج من عهدته، وإنما الإشكال فيما لو ذكره بدون الإسناد. أما إذا ذكره الإسناد فإن بعض العلماء أو منهم من يذكر بالأسانيد وقد يكون في ذلك من هو فيه وضع، لكنهم يتخلصون من عهدته بكونهم أسندوا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، يعني أنهم يرون أنهم خرجوا من عهدته بكونهم أسندوا، ومن يكون مشتغلا بالعلم هو الذي يميز ويستطيع أن يعرف الرجوع للإسناد بأن فيه من هو متهم بالكذب فلا يعول على حديثه، ومن يكون حديثه مقبولا أو ضعيفا يعني لا يصل إلى حد الكذب. نعم. باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة معنونة نصيحة من مفتي الأنام العلامة ابن باز رحمه الله، كتب الشيخ رحمه الله لما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بعنوان نصيحة لطلبة العلم، في 12 من الشهر الثالث 1389. 12 3 1389. أخذت من سيرة الإمام عبد الله بن باز رواية محمد بن موسى الموسى إعداد محمد بن إبراهيم الحمد في صفحة 427. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به، ومن أهم المهمات الإخلاص في طلبه، وذلك بأن يكون طلبه لله لا لغرض آخر، لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فأوصي كل طالب علم وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالإخلاص لله في جميع الأعمال عملا بقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كما أوصي كل طالب علم وكل مسلم بخشية الله سبحانه ومراقبة في جميع الأمور عملا بقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض السلف: رأس العلم خشية الله. وقال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما والله إني لأخشاكم لله وأخفاكم له. فكلما قوي علم العبد بالله كان ذلك سببا لكمال تقواه وإخلاصه ووقوفه عند الحدود وحذره من المعاصي. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات السعادة أن يفقه العبد في دين الله، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية. وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد على القيام بأمر الله وخشيته وأدائه فرائضه والحذر من مساخطه، ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنصح لله ولعباده. فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا جميعا، أن يمنحنا وجميع طلبة العلم وسائر المسلمين الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا يقول: سؤال: ما حكم استخدام الزيت والملح الصخري والسدر والقسط والخروع ونحوه من الأعشاب شربا أو أكلا أو ادهانا في علاج المس أو السحر أو العين بعد القراءة عليها إذا ثبت نفعها بالتجربة وأن الجن تنفر منها؟ أعد السؤال. استخدام الزيت والملح الصخري والسدر والقسط والخروع ونحوها من الأعشاب شربا أو أكلا أو ادهانا في علاج المس أو السحر أو العين بعد القراءة عليها إذا ثبت نفعها بالتجربة وأن الجن تنفر منها. يعني يكون الجن تنفر منها وتنفر ولا تنفر، هذا شيء لا نعرفه، هل هي تنفر أو ما تنفر. ولكن يكون أنه يرقى المريض يعني وكذلك أو يرقى بماء ويشربه، ما فيها لباس. أما قضية يعني هذه الأشياء باعتقاد أن الجن منها تنفر منها وما تنفر منها، لا ما أعلم يعني صحة هذا الكلام أو وجده. قد يكون أن يعني الجن ما كل يعني ما الجن كما هو علوم الأشياء الرديئة والأشياء التي هي التي تناسب الجن، وأما الأشياء الطيبة يعني شياطين الجن يعني كونها يعني ينفرون منها أو ما ينفرون منها، من أين للناس هذا الكلام؟ لكن الرقية المباشرة أو الرقية في ماء أو زيت أو غير ذلك والادهان به وما إلى ذلك لا بأس. أما كون هذا علاج يقال أن الجن أنه يتأثرون منه ويتأثرون الذي يأثر فيهم كلام الله عز وجل، هو خير مؤثر وأعظم مؤثر. كيف يوجه ما ينقل من بيت شعري: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن؟ كيف يعذب قبل المشركين؟ كما هو معلوم من يستحق النار الكفر يدخلونها من أول وهلة، وصاحب المعاصي يمر على الصراط ثم يقع في النار. ولا أعرف يعني شيء يعني يدل على هذا المعنى، لكن كونه من أول من سعر به النار جاء من أول من تسعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه، لكن كونه قبل عبادة الأوثان ما أعرف شيء يدل عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.